قال المؤلف رحمه الله: حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن خباب رضي الله عنه قال: كان لي على العاص بن وائل السهمي حق فأتيته أتقاضاه. ثم ذكر الحديث. قال خباب رضي الله عنه: كنت رجلا قينا وكان لي على العاص بن وائل حق فأتيته أتقاضاه، فقال: لا أعطيك حتى تكفر بمحمد. فقلت: لا والله لا أكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم حتى تموت ثم تبعث. قال فضحك ثم قال: سيكون لي ثم مال وولد فأعطيك حقك. فأنزل الله تعالى: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا. وقال: حدثنا محمد بن عوف عن عمرو بن هشام الحداني قال: أصبت في كتاب عتاب بن بشير عن إسحاق بن راشد عن الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل ابن آدم تأكله الأرض إلا عجب الذنب، منه ينبت ويرسل الله ماء الحياة فينبتون فيه نبات الخضر حتى إذا أخرجت الأجساد أرسل الله الأرواح، وكان كل روح أسرع إلى صاحبه من الطرف، ثم ينفخ في الصور فإذا هم قيام ينظرون. فقد سبق قراءة هذين الحديثين في الدرس الماضي، وهما في باب البعث. والبعث كما سبق الحديث عنه نص عليه كتاب الله تبارك وتعالى في آيات كثيرة، لأن الأمم جميعا كانوا ينكرون البعث، بل قالوا مثل ما قال الأولون، قالوا: أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون. فكلهم يستبعدون إعادة هذه الأجساد بعد أن تصير مثل التراب، أي بعد أن تتصور بصورة التراب، يستبعدون كيف تعاد هذه الأجساد مرة أخرى. والله تبارك وتعالى أخبر في كتابه بأنه قادر على كل شيء، وأن هذا المنكر للبعث لو تذكر خلقه الأول لما أنكر، لو تذكر كيف أنشأه الله تبارك وتعالى وأوجده لما أنكر إعادته مرة أخرى، لأن الله تبارك وتعالى يقول عن أولئك المنكرين: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. ضرب لنا مثلا، يعني قال كيف العظام هذه تحيا مرة أخرى، لكن لو تذكر كيف أوجده الله تبارك وتعالى لما أنكر ذلك. كل واحد منا يعلم علم اليقين أننا قبل فترة من الزمن لم يكن منا أحد موجود، ثم أوجدنا الله تبارك وتعالى بقدرته بالطريقة التي نعرفها، وهو إيجاد الإنسان من نطفة، بل من جزء من النطفة، لأن خلق الإنسان الأول وهو آدم خلقه من تراب، ثم بعد ذلك خلق هؤلاء البشر جميعا من ذكر وأنثى. وقد دل على القدرة في صفة الخلق أولا إيجاد الله تبارك وتعالى لآدم بدون أب ولا أم، وإنما خلقه من تراب، ولذلك قال: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. ثم من قدرته تبارك وتعالى أنه أوجد إنسانا آخر من ذكر بلا أنثى، وهي حواء. وفي الصحيحين أن الله تبارك وتعالى خلقها من ضلع آدم. ثم من القدرة أيضا أن الله تبارك وتعالى أوجد إنسانا من أنثى بلا ذكر، وهو عيسى عليه السلام. ثم السنة المتبعة بعد ذلك هو أن الله تبارك وتعالى خلق البشر جميعا من ذكر وأنثى، ومن أراد الولد لا بد أن يعمل السبب، من أراد الولد لا بد أن يعمل السبب، والقدرة قدرة الله تبارك وتعالى على إيجاد هذه المخلوقات جميعا. فهذا دليل القدرة أي أن الله تبارك وتعالى خلق آدم من تراب لا من أب ولا أم، وخلق حواء من ذكر بلا أنثى، وخلق عيسى من أنثى بلا ذكر، وخلق بقية البشر من ذكر وأنثى. الذي يقدر على هذا يقدر على إعادته مرة أخرى، ولهذا قال تبارك وتعالى في هذه الآية: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. والله تبارك وتعالى قد أخبر في كتابه وله المثل الأعلى أن الإعادة أهون من الابتداء، وهذا في عرف البشر، في عرف البشر على أن إنشاء الشيء أصعب من إعادته. لما يكون الشيء موجود منثور بإمكانك إعادته، لكن إنشاؤه من جديد فيه صعوبة. إذن الإعادة أهون، ولكن الله تبارك وتعالى قدرته لا تساوي قدرة البشر ولا تماثلها، وإنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول كن فيكون. هذا الإنسان الذي أنكر كما ذكرنا في هذه الآية لو تذكر كيف أوجده الله تبارك وتعالى لما أنكر إعادته مرة ثانية. في هذا الحديث وهو في حديث خباب، وقد كان رجلا قينا يعني حداد، وكان له مال على العاص، والعاص هذا هو والد عمرو بن العاص المشهور، وكان للعاص قدر في الجاهلية ولكن لم يوفق للإسلام. فلما جاء هذا الرجل يتقاضى يعني يطلب منه الدين الذي عنده، قال له لا أعطيك حتى تكفر بمحمد. ماذا قال له؟ قال له والله لن أكفر به حتى تموت ثم تبعث. هو ضحك يستهزئ ويتعجب لأنه كيف يعود مرة أخرى، لكن قال ما دام أنه في بعث فأنا إذا بعث سيكون لي ولد ولي مال وتأتيني يوم القيامة أقضيك حقك. هذا كله من باب الاستهزاء لذلك الرجل. ولكن المؤمن بما جاء في كتاب الله وبما جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم يؤمن بذلك. الحديث الثاني أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا الحديث أورده المؤلف هنا وهو موجود في صحيح البخاري وفي مسلم، على أن الإنسان يبلى كله، يعني يصير بصيرة التراب، بصورة التراب، يعني كل هذه الأجساد تتفتت ولم يبقى إلا عجب الذنب، وهو شيء صغير في العصعوص يسمى عجب الذنب، هذا لا تأكله الأرض بل يبقى، ومنه ينبت الإنسان يوم القيامة. الله تبارك وتعالى بقدرته إذا جاء وقت البعث يرسل كما في الأحاديث الصحيحة الثابتة مطر من السماء على هذه الأجساد فتنبت فتكتمل تلك الأجساد، وحينما تكتمل الأرواح التي هي أرواح أولئك الأجساد كل روح يذهب إلى جسده الذي هو يتبعه. وذكرنا لكم في قصة إبراهيم عليه السلام حينما قال رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. في القصة وكما هو نص القرآن أنه أخذ أربعة من الطيور مختلفة وقطعها جميعا وخلط بعضها ببعض ثم دعاها، فكانت كل لحمة تذهب إلى أختها حتى عاد كل طير على حالته وكذلك روحه كانت فيه. وهذه قدرة الله تبارك وتعالى القادر على كل شيء. ورد سؤال في الحلقة الماضية والسائل جزاه الله خير عنده نوع من الإشكال، وإشكاله يسأل والدرس قد مضى الحقيقة وتكلمنا عنه. يقول في سؤاله: هل عذاب القبر أو نعيمه على الروح والجسد معا أم على الروح؟ مع الدليل. أنا لو سألت الإخوة الآن عن هذا السؤال وطلبت منهم الجواب لأجابوا، وإن لم يجيبوا فمعنى أرصبهم في الدروس التي مضت ذكرنا حديث البراء بن عازب الحديث الطويل، وكذلك الأحاديث التي ورد في هذا الكتاب على أن المؤمن حينما يكون في إدبار من الدنيا وإقبال على الآخرة تأتي تلك الملائكة بتلك الصورة مثل الشموس، ويقفون منه بعيدا مد البصر، ويأتي ملك الموت ثم يدعو تلك النفس الطيبة ويأمرها بالخروج فتنسل من تلك من ذلك الجسد، فلا يدعوها في يده طرفة عين، بل يأخذوها ويعرجون بها إلى السماوات، وتظهر منها أطيب ريح، أي أطيب ريح مسك في الدنيا. وكلما مروا على ملأ من الملائكة سألوا من هذا، فيخبرونهم بأنه فلان ابن فلان بأحسن الأسماء إليه في الدنيا التي يحبها، ويشيعه من كل سماء مقربوها، فإذا وصل إلى أعلى عليين الله تبارك وتعالى يعيده إلى الأرض، ويقول منها خلقتهم ومنها أخرجهم فيها أعيدهم ومنها أخرجهم طارة أخرى، فيعود أي تعود الروح إلى الجسد، فيأتيه الملكان فيسألانه كما سبق الحديث عن ذلك منكر ونكير عن ربه ودينه ونبيه، فيجيب ويثبته الله تبارك وتعالى بالقول الثابت، فينادي منادي صدق عبدي فأفرشوا له من الجنة فيأتيه من روحها وروحها إلى آخره. فهذا دليل على أن النعيم يكون للجسد والروح معا، وكذلك روح الكافر أو المنافق في هذا الحديث أيضا على أنه حينما تقبض روحه ولا تخرج منه إلا كما ينتزع السفود من الصوف المبلول، لأن هذه الروح تنتظر العذاب، وعند ذلك أيضا يعرج بها إلى السماء فلا تفتح لها أبواب السماء، بل ترمى من السماء وتعود روحه إلى جسده، ويأتيه الملكان فيسألانه عن ربه ودينه ونبيه فلا يجيب، بل يقول ها ها لا أدري. عند ذلك يفرش له فراش من النار، ويفتح له باب إلى النار، ويقال هذا مقعدك ليوم القيامة. فهذا عذاب على الروح والبدن، وهذا الدليل الذي يسأل عنه السائل. وقد يكون النعيم للروح أيضا بدون البدن، كما في الأحاديث الواردة في صفة الشهداء، وأن أرواحهم تطير في تكون في أجواف أو في حواصل طير الخضر تسرح في الجنة. ولم يأتي أن العذاب يكون للجسد فقط، وإنما العذاب على الروح والجسد، وكذلك الروح كما سمعنا في هذا الحديث أنها تنعم. ثم سأل السائل عن سؤال ولا ينبغي أن يسأل عنه المؤمن بما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو قوله وإذا كان على الجسد مع الروح فكيف بمن أكلته السباع. يقول إذا كان العذاب على الروح والجسد، الروح موجودة لكن الجسد هذا أكلته السباع، فكيف يعذب؟ هذا السؤال ما ينبغي أن يسأل، وليس من أسئلة أهل العلم ولا من أسئلة أهل السنة والجماعة، وإنما هذا من أقوال المبتدعة الذين ينكرون عذاب القبر وينكرون نعيم الجنة، بل ينكرون وجود الجنة وجود النار في الوقت الحاضر، وهم الجهمية وأتباعهم ومن قال بقولهم، وينكرون الشفاعة. وتحدثنا لكم على أن عذاب القبر هو عذاب البرزخ، يسمى بهذا الاسم، وهذا الذي يستحق العذاب أو النعيم يناله ما يستحقه، سواء قبر أي دفن في قبر، أو أكلته السباع، أو احترق، أو غرق في البحر، أو بأي صفة مات، لا بد أن يناله نصيبه مما كتب عليه. وذكرت لكم المثال وهو الحديث صحيح البخاري أن ذلك الرجل الذي قال لأبنائه أنني عملت أعمالا لو يقدر الله تبارك وتعالى علي لعذبني عذابا لم يعذبه أحدا من العالمين، وأمر أبنائه أي وصاهم بأنه إذا مات يحرقوه ويدر نصفه في البر ونصفه في البحر، وتصور أن الله لا يقدر عليه، والله تبارك وتعالى أمر البر والبحر فجمع كل ما فيه، فإذا هو رجل قائم. قال له ما حملك على ذلك؟ قال مخافتك يا رب. فهذه قدرة الله تبارك وتعالى. ثم إن الروح لها أنواع، في تعلقها بالجسد، وأرجو أن السائل يكون موجودا حتى يسمع مثل هذا الجواب. الروح لها تعلق بالجنين، يعني لها تعلقات خمسة، تكون متعلقة بالجنين وهو في بطن الأم، هذه حالة نحن لا ندركها، إنما نعرف أن الجنين هذا في بطن أمه ونشوف الحركة كيف يأكل وكيف يتنفس وكيف يعني الله تبارك وتعالى يعني يحفظه في هذه الظلمات الثلاث، يعني يخلق الله تبارك وتعالى الإنسان في ظلمات ثلاث، يعني في الرحم وفي المشيمة وفي البطن. أنت الآن بل الولد نفسه حينما يظهر من أمه لو مسكت لحظة هكذا على أنفه يموت، أليس كذلك؟ لو اجتمع الناس كلهم يردوه بطن أمه لن يستطيع أن يردوه، إنما الله تبارك وتعالى يسر له هذا السبيل. ففي تلك الحالة وتلك الفترة أنت السائل الذي يسأل هذا السؤال يعني يقول كيف يعيش، كيف يتنفس، كيف يرتاح في هذا المكان، ويرتاح مبسوط، يعني هو في بطن أمه وهو في نعمة يتحرك ويعمل وكما نعرف كلنا جميعا. ثم بعد ذلك للروح تعلق به بعد خروجه إلى الأرض، هذه حالة مثل حالتنا الآن، كلنا نعرف أنفسنا ونشاهد ذلك. ثم حالة للروح تتعلق بالبدن في حال النوم، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، ويمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. الإنسان إذا نام هذه موتة صغرى، ما يدري بنفسه فين، أنت إذا نمت ما تدري حتى تستيقظ، فكيف تسأل عن هذه الكيفية، يعني كيف يعذب إذا أكلته السباع. ثم أيضا هناك تعلق بعد هذا التعلق، وهو تعلقها به بالبرزخ. البرزخ كما قلنا إما القبر وإما البحر وإما في أي مكان كان، فهذا يسمى برزخ. تعلق الروح به لا ندركها، لا نعرف الكيفية، وإنما نؤمن بما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما ندرك الكيفية. وبين العلماء على أن الشريعة الإسلامية تأتي بما تحار فيه العقول ولا تأتي بما تحيله العقول، يعني ما تأتي بالشيء المستحيل لكن تأتي بشيء عقلك يحار فيه. ولهذا الميت بل الاثنان إذا دفن في قبر واحد وأحدهما يستحق النعيم من أهل النعيم والآخر من أهل العذاب، فهذا في حفرة من حفر النيران وهذا في روضة من رياض الجنة، وهذا لا يدرك هذا وهذا لا يدرك هذا، لأن الله تبارك وتعالى قادر على أن يحمي عليه ذاك التراب وتلك الحجارة إلى أشد ما يكون من النار، هذه يقول رسول الله تبارك وتعالى. لكن أنت في الدنيا لا تشاهد من ذلك شيئا، وهذا مناط الإيمان بالغيب، الذين يؤمنون بالغيب، فالذي يؤمن بالغيب هو الذي يصدق بما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذه من الأمور الغائبة عنا التي لا تدركها عقولنا. أنت الآن لا تدرك روحك بين جنبيك، ما تدري ما هي، يعني ما نعرف الروح هذه إلا من التصرفات، ولكن هل نشاهدها، هل نلمسها؟ لا، ما نعرف إلا تصرفاتها. كذلك العقل، ما نعرف ونميز بين هذا أنه عاقل وهذا مجنون إلا أن العاقل لابس اللباس الطيب وبهذا الشكل، والمجنون يقطع ثيابه ويعمل هذه الحركات، ونحن ما نشاهد العقل. إذن الإنسان له حدود في هذه الدنيا لا يدرك إلا المحسوسات، ولهذا الجهمية وأمثالهم ينكرون عذاب القبر وينكرون الملكين المنكر والنكير وينكرون الشفاعة، ولهذا أهل السنة والجماعة ينابذون أهل البدع ويردون عليهم ويبينون فساد عقائدهم حتى لا يضلوا الناس. ومن القصص التي ثبتت عن بعض العلماء على أن بشر المريسي، طلاب العلم يعرفون من بشر المريسي، هذا جهمي ينكر عذاب القبر وينكر الجنة ونعيمها في يعني قبل البعث وينكر الشفاعة. أهل السنة لا يتبعون جنائز المبتدعة، ولكن واحد من أهل السنة حينما توفي بشر تبعه، فعاب عليه أهل السنة وقالوا لماذا تبعته وأنت تعرف أنه من أصحاب البدع، فقال تبعته وأرجو أن أنال أجرا بذلك العمل، لأنني حينما كنت أتبعه ووضعه في قبره قلت اللهم إنك تعلم أن عبدك هذا ينكر عذاب القبر، اللهم أعطه من عذاب القبر أشده. يعني هو ما جاء يدعو له، جاء يدعو عليه، لأنه ينكر في الدنيا وقل ما في عذاب قبر، فجاء يدعو عليه وأن الله يعطيه أشد العذاب في القبر. كذلك قال أنه ينكر الملكان منكر ونكير، فطلب من الله أن يسألانه السؤال الشديد. وكذلك قال أنه ينكر الشفاعة، فطلب من الله أن لا يشفع فيه نبيه، لأنه ينكر هذه الأشياء كلها. فأهل البدع لا بد من بيان بدعهم حتى يحذرهم الناس، وأهل السنة كما سمعتم لا يتبعوا جنائزهم ولا يلتفتون إليهم بل يحذرون منهم. وهذا الرجل حينما تبع تلك الجنازة ولامه أهل السنة قال لا تلوموني، أنا ما ذهبت إلا لغرض معين، فأخبرهم بذهابه لماذا ذهب، بل ذهب يدعو عليه لأنه ينكر عذاب القبر وينكر الملكين وينكر الشفاعة، فطلب من الله أن يذيقه ذلك كله وأن يحرمه من ذلك كله. نعم. عرفنا الآن الجواب على هذا السؤال إن شاء الله، وأرجو أن السائل يكون موجودا، وأذكره بأن هذه الأمور لا يسأل عنها، وإنما مناطها الإيمان بالغيب والمدار على الثبوت. كل ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء أدركته عقولنا أو لم تدركه فعلينا أن نؤمن به، والأدلة على هذا كثيرة جدا من الكتاب ومن السنة. تعلقات الروح بالجسد ذكرنا أربعة، ورابعها كما سمعنا يعني تعلقها به في البرزخ، ونحن لا ندرك ذلك وإنما نؤمن بما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. التعلق الخامس يوم البعث، وهذا أكمل التعلقات، حينما يبعث الناس من قبورهم تعود إليهم أرواحهم كما في هذا الحديث الذي سبق ذكره، حتى إذا أخرجت الأجساد أرسل الله الأرواح وكان كل روح أسرع إلى صاحبه من الطرف، ثم ينفخ في الصور فإذا هم قيام ينظرون. فهذا التعلق الخامس، وهو أن الروح تتعلق بالبدن حين عند البعث، وهذا أكملها، لأن هناك حياة أبدية، إما حياة نعيم لأهل الجنة وإما حياة عذاب لأهل النار، لأن هناك ما فيه موت بعد تلك الحياة. وكما تعرفون في الحديث على أنه حينما يكون أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار يؤتى بملك الموت على صورة كبش، ثم يذبح بين الجنة والنار، ويقال لأهل النار خلود فلا موت ولأهل الجنة خلود فلا موت، فهناك تزداد حسرة أهل النار لأنهم يتمنون الموت من العذاب الذي هم فيه، ولكن الله تبارك وتعالى أخبر على أنهم لا يموتون وإنما يبقون فيها كلما نضيت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. باب في ذكر مفارق الجماعة. قال حدثنا وهب بن مقية قال حدثنا خالد بن عبد الله عن مطرف عن أبي الجهم عن خالد بن وهبان عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. وفيه عن ابن عمر وأبي هريرة وأبي الدرداء وحارث الأشعري وعامر بن ربيعة عن النبي عليه السلام. وقال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حفص وأبو معاوية ووكيع عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق الجماعة. وقال حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وقال حدثنا أبو يحيى محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا أبو وكيع عن القاسم بن وليد أبي عبد الرحمن عن الشعبي عن النعمان بن بشير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب فقال الجماعة رحمة والفرقة عذاب. فقال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا إبراهيم بن المهاجر ابن مسمار قال حدثنا أبي كذا بالوجهين عن عامر بن سعد عن أبيه قال وقف عمر بالجابية فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فينا فقال من أراد بحبحة الجنة فعليه بالجماعة. فقال حدثنا إسماعيل بن سالم قال حدثنا النضر بن إسماعيل أبو المغيرة قال حدثنا محمد بن سوقة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، فمن أراد بحبحة الجنة فليلزم الجماعة. وقال حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد قال حدثنا أبو بكر بن عياش قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم عن زر عن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أراد بحبحة الجنة فليلزم الجماعة. وقال حدثنا المقدمي قال حدثنا عمران بن عيينة عن عبد الملك بن عمير عن ربعي بن حراش قال خطب عمر رضي الله عنه بالجابية فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أراد بحبحة الجنة فليلزم الجماعة. وقال حدثنا دحيم عن أبي وهب عن ابن وهب قال حدثنا أبو هاني عن عمر عن عمرو بن مالك عن فضالة بن عبيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ثلاثة لا يسأل عنهم: رجل فارق الجماعة وعصى إمامه ومات عاصيا. فقال حدثنا هدبة قال حدثنا مهدي بن ميمون عن غيلان بن جرير عن زياد بن رباح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من خرج من الطاعة وفارق الجماعة مات ميتة جاهلية. هذا الباب الذي أورده المؤلف قد سبق في الكتاب في صفحة 30 وصفحة 29 باب مثله، وأورد فيه بعض الأحاديث من هذه الأحاديث. هو الآن انتهى مما يتعلق بقضية البعث والصراط والحساب، ودخل في موضوع آخر وهو في لزوم الجماعة، وبين في هذه الأحاديث على أن الرسول عليه الصلاة والسلام حث على الجماعة ونهى عن الفرقة. الله تبارك وتعالى أخبر في كتابه ونهى ألا يكون الناس مثل الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة، وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وقالوا اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إن كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. هذه الآية في سورة آل عمران تبين أن الناس في الجاهلية كانوا على خطر، وأنهم كانوا على شفا حفرة من النار، لأنهم كانوا يعبدون الأصنام ويشركون بالله تبارك وتعالى ويتقاتلون فيما بينهم، لا تجمعهم رابطة ولا يجتمعون على كلمة، وإنما بينهم الغارات، كل جماعة يغير على أخرى، وكما هو في المثل المعروف من غلب استلب، من عز بز ومن غلب استلب، هذه شريعتهم شريعة الغاف. فبعث الله تبارك وتعالى رسوله محمد صلى الله عليه وسلم ودعا الناس إلى عقيدة التوحيد وجمعهم على كلمة سواء، مكث في مكة 13 عاما يدعو الناس إلى أن يوحدوا الله تبارك وتعالى ويتركوا ما هم عليه، واستجاب لهم من استجاب في مكة، ثم بعد ذلك جاءت الهجرة، وبعد الهجرة فتحت الفتوح ودخل الناس في دين الله أفواجا وأصبحت الأمة أمة واحدة. لما كانوا في المدينة وكان من أعداء الإسلام قديما وحديثا اليهود، فهم دائما يوقدون الحرب، كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، ويسعون في الأرض فسادا كما أخبر الله تبارك وتعالى عنهم. فحينما رأوا الأوس والخزرج وقد كانت بينهم الحروب المستمرة، وكان يوم بعاث الذي حدث بينهم وكان فيه القتل من هؤلاء وهؤلاء، وأنشدوا في ذلك اليوم الأشعار، بعضهم يفتخر على بعض، فجمعهم الله بالإسلام ونسوا ما كان بينهم وأصبحوا إخوة في الله تبارك وتعالى. فحينما خرج أحد اليهود ومعه شاب من شباب اليهود أيضا، فرأى الأوس والخزرج مجتمعين متآخين يتحدثون فيما بينهم، فغاضه ذلك، فأراد أن يفرق الكلمة وأن يثير الفتنة، فأمر هذا الشاب أن يجلس بينهم وأن يتحدث معهم وأن يذكرهم بيوم بعث، يذكر بعض القصائد بعض الأشعار التي قيلت، فما زال ذلك الشيطان من الإنس بهم ويذكر الأشعار التي حدثت بينهم، كل قبيلة تفتخر على الأخرى وأنها صنعت وصنعت، حتى أشعل الفتنة بينهم، ثم تثاوروا وأراد بعضهم يضرب بعض، فبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسرع إليهم وبين لهم أن الله تبارك وتعالى جمعهم به بعد أن كانوا متفرقين وأصبحوا إخوة بعد أن كانوا أعداء، وذكرهم بما كانوا عليه، فتذكروا وعلموا على أن هذا من نزغ الشيطان وأن ذلك الرجل أراد تلك الفتنة، وأنزل الله هذه الآيات التي سمعناها قبل قليل، واذكروا نعمة الله عليكم يعني بالإسلام إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. والله تبارك وتعالى جمع هذه الأمة بنبيها محمد صلى الله عليه وسلم، وأصبحوا على كلمة واحدة بعد أن كانوا متفرقين متعادين متنافرين، وهكذا أصبح الصحابة إخوة بالله تبارك وتعالى يجاهدون في سبيله، حتى دخل في صفوفهم من أراد أن يفرقهم، وأول من دخل بالشر بينهم وأراد إثارة الفتنة عبد الله بن سبأ اليهودي المعروف، فهو الذي دخل باسم الإسلام وهو لا يريد الإسلام وإنما يريد الكيد للمسلمين، فجاء بأفكاره السيئة وهو يهودي، فجاء بأفكاره السيئة ونشرها بين الناس، فتقبلها بعض الناس ليس من الصحابة وإنما من الأتباع من الضعفاء أي ضعفاء العقول، فتبعوا تلك الأفكار التي قالها، وأول فكرة ادعاها وهو كاذب فيها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصى لعلي بن أبي طالب بالخلافة وأن الصحابة اقتصبوا منه الخلافة، ثم قال لهم ما من نبي إلا له وصي، فكان وصي موسى يوشع بالنون ووصي محمد علي بن أبي طالب. هذه الوصية التي ادعاها ليس لها أثر في كتب السنة مطلقا، وإنما ادعاها هو من أجل أن يفرق كلمة المسلمين، بل وأثار الفتن بين الصحابة، وكان من الأسباب لقتل عثمان رضي الله عنه هذا الرجل الخبيث الذي ذهب إلى الأنصار، ذهب إلى مصر وإلى الشام وإلى العراق يؤلب الناس على عثمان بن عفان رضي الله عنه، الخليفة الراشد ذو النورين الذي أنفق أمواله كلها في سبيل الله، وهو الذي جهز جيش العسرة، وحينما جاء بذاك المال الكثير وقدمه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر أنه لن يضره شيء بعد ذلك، وقد جهز 1000 بعير مثل ما تقول في الوقت الحاضر 1000 دبابة، 1000 بعير جهزها على حسابه لغزوة العسرة، فهو حينما ولي الخلافة من أغنى الناس، ولكن تلك الأموال كلها أنفقها في سبيل الله، حتى إنه حينما كان يرد على هؤلاء أخبر بأنه كان من أغنى الناس، وأنه الآن أي في تلك الحالة لا يملك إلا 2 بعير، مع أنه كان من أغنى الناس وأنفق تلك الأموال كلها في سبيل الله، فأثاروا عليها الرعاة، وحدث ما حدث، وقتل عثمان رضي الله عنه مظلوما، وقد أخبر رضي الله عنه حينما جاء الصحابة وأرادوا أن يدفعوا عنه، وقد حضر حوالي 600 من الصحابة إلى داره، منهم الحسن والحسين وأبو هريرة وعدد من الصحابة أرادوا أن يقاتلوا عنه وأن يدفعوا شر هؤلاء، ولكنه حجر عليهم وقال: من كانت لي في عنقه بيعة فلا يسفك فيها محجمة دم. فهو الذي منع، أي منع الصحابة أن يقاتلوا عنه. ثم تسلق الدار أولئك الأوباش وحدث ما حدث، وقتل عثمان رضي الله عنه مظلوما، وتفرغت كلمة المسلمين من ذلك التاريخ إلى يومنا هذا، ولن تجتمع كلمتهم كما قال رضي الله عنه أنهم إذا قتلوه لن يجتمعوا، وكان الأمر كذلك، فأصبحت الفتن مستمرة بين الناس. فكانت أول بدعة اخترعها هذا الخبيث اليهودي الماكر الذي دخل في الإسلام بحجة الإسلام، وهو لا يريد الإسلام وإنما يريد هدم الإسلام، وقد تيسر له الكثير من ذلك، وإن كان الإسلام بقي قويا كما هو معروف، ولكن أثر بأفكاره السيئة وقبل الناس أفكاره. العلماء رضي الله عنهم وأرضاهم حينما دخلت تلك الأفكار وتشعبت بين الناس بماذا يردون عليها؟ يردون عليها بالكتاب والسنة، لأن الفتنة كما قلنا ظهرت في عهد عثمان، ثم كما هو معروف عند طلاب العلم أن الخوارج خرجوا على علي بن أبي طالب، وسيأتي باب بعد هذا عن الخوارج، لأنه الآن يريد أن يتكلم في هذا الباب عن الجماعة ووجوب لزوم الجماعة والنهي عن الخروج وبيان مفاسد الخروج، لأن فيها سفك الدماء وانتهاك الأعراض. فهنا يقول في هذا الباب وفي صحيح البخاري في كتاب الفتن أورد عن ابن عباس وغيره من الصحابة على أن من مات وليس في عنقه بيعة مات مثل الجاهلية. هذا الحديث أو هذا الباب باب في ذكر مفارق الجماعة. الجماعة المقصود بالمفارق هذا الذي يريد أن يشق عصا الطاعة وأن يخالف إمامه وأن يخرج على الإمام الشرعي الذي له البيعة في أعناق المسلمين. فيقول هنا باب في ذكر مفارق الجماعة، فذكر الحديث عن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع رقة الإسلام من عنقه. وهذا كناية، يعني يقول قيد الشبر، الشبر ما هو هذا؟ فمعناه كناية عن البداية التي يبدأها هذا الإنسان في مفارقة الجماعة، والجماعة لا تكون إلا بإمام، ليس هناك جماعة إلا بإمام. والإمامة من أهم الأمور، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وفاته مباشرة ماذا صنع الصحابة قبل دفنه؟ بايعوا، لأنه إذا انفلت الزمام رجع الناس إلى الفوضى، والناس لا يمكن أن يكونوا بدون زعيم وقائد يقودهم حتى تجتمع الكلمة عليه. وقد أخبر العلماء جميعا على أنه لا بد للناس من إمام بر أو فاجر، فإن كان بر فهذا هو المطلوب، وإن كان فاجر فيتبعونه ويقيمون الجهاد معه وفجوره على نفسه، ولا يجوز الخروج عليه كما جاء في الصحيح: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، بشرط أن يستطيعوا على هذا الرجل الذي وصل إلى حد الكفر الصريح أن يزيحوه بدون سفك دماء. تبين على أنه لا يجوز للمسلم أن يشق عصا الطاعة، وأن من فارق الجماعة فقد خلع رقة الإسلام من عنقه، وأنه من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. وهذه الأحاديث في الصحيحين في صحيح البخاري ومسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان يشدد في ذلك، لأنه قال للأنصار: سترون أثرة بعدي. الأثر معناه أن فيه من يستأثر بالدنيا على غيره، فقد يحدث من بعض الولاة بعض الأثرة. لكن ماذا قالوا؟ قالوا: ألا ننابذهم السيف؟ قال: لا، ما صلوا. ثم أخبر قال: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر. وهذا الحديث في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كره من أميره شيئا فليصبر، فإنه من خرج من السلطان شبرا مات مثل جاهلية. وفي رواية: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات إلا مات مثل جاهلية. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله في شرح هذا الحديث: أي من طاعة السلطان ووقع عند مسلم فإنه ليس أحد من الناس يخرج من السلطان. وفي الرواية الثانية: من فارق الجماعة شبرا، وهي كناية عن معصية السلطان ومحاربته. قال ابن أبي جمرة من العلماء علماء أهل السنة والجماعة: المراد بالمفارقة السعي في حل عقد البيعة التي حصلت لذلك الأمير ولو بأدنى شيء، فكن عنها بمقدار الشبر لأن الأخذ في ذلك يؤول إلى سفك الدماء بغير حق. هذه الأحاديث وأحاديث كثيرة جدا تنهى عن الخروج وتبين على أنه يجب على المسلمين لزوم الجماعة، وأن من فارق الجماعة مات هذه الميتة الجاهلية، أي أنه يموت على خصلة من خصال أهل الجاهلية، لا أنه يموت كافرا بمعنى ارتد عن الإسلام، ولكن يموت عاصيا كما سيأتي في الحديث الذي بعد هذا. الحديث الثاني عن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أراد بحبث الجنة فليلزم الجماعة. يعني من أراد الجنة فليلزم الجماعة. والحديث الذي يليه وهو أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطب بالجابية وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أراد بحبحة الجنة فليلزم الجماعة. ثم في الحديث الذي بعد هذا وهو عن عمرو بن مالك عن فضالة بن عبيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث لا يسأل عنهم: رجل فارق الجماعة وعصى إمامه ومات عاصيا. فيجب على المسلمين جميعا أن يسمعوا ويطيعوا، لأن الله تبارك وتعالى أمر بالسمع والطاعة. لولي الأمر ما لم يأمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة في تلك المعصية، ولكن ليس هناك خروج على الإمام. وقد ذكرنا في دروس سابقة أن الإمام أحمد رحمه الله وقد دعاه المأمون والمعتصم نفذ تلك الوصية التي أوصى بها المأمون، وهو حمل العلماء على معصية. تلك المعصية هي القول بخلق القرآن، والقول بخلق القرآن كفر، لأن القرآن كلام الله وكلام الله صفة من صفاته، فمن قال أن صفة من صفات الله مخلوقة فقد كفر. والله تبارك وتعالى أخبر عن نفسه: يقول هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذه المعصية حرض عليها المعتزلة، ألقوا في روع المأمون على أن من قال القرآن كلام الله فقد شبه الله بخلقه. ما المخرج من ذلك؟ المخرج أن يقول أن القرآن مخلوق، أي أنه خلقه مثل ما خلق بقية المخلوقات، وأورد الشبه على المأمون فاعتنق هذه الفكرة وسجن العلماء وضربهم وقتل من قتل. والإمام أحمد رحمه الله كان هو محمد بن نوح في السجن وحملوا إلى المأمون، وكان الإمام أحمد يدعو أن الله تبارك وتعالى لا يجمع بينه وبين المأمون، فاستجاب الله دعاءه، وكان أجل المأمون قريبا فتوفي وهو محمول إليه في الطريق إلى واسط، فأعادوا وبقي في السجن. ثم ولي بعده المعتصم ونفذ تلك الوصية، فجاء بالإمام أحمد وطلب منه أن يقول القرآن مخلوق. ماذا قال الإمام أحمد؟ قال: تأتيني بآية من كتاب الله أو سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا جئت بآية أو حديث على الرأس والعين، من أين يأتي بشيء؟ لم يجد شيئا من ذلك، فأمر بضربه الضرب المبرع. وكان الإمام رحمه الله الإمام أحمد يسأل الذين عنده عن أحوال الناس، يعني كيف حالهم، لأنه في السجن من فترة وكان محمل بالقيود لا يستطيع أن يحملها، لا يستطيع أن يمشي بالقيود في رجليه، بل يعمل بالتكة مربوطة في القيود الحديد يشيلها بيده حتى يستطيع حرك رجليه. ضرب ذلك الضرب، كانوا يقولون له أن الناس قد أشهروا أقلامهم، يعني هو يسأل يقول كيف أحوال الناس، فيقولون له إن الناس قد أشهروا أقلامهم، ينتظرون منك كلمة فيطير بها في العالم، يعني ينتظر منك كلمة تقول القرآن مخلوق أو غير مخلوق، مثل ما نشاهد الآن الصحفيين. صحفي حينما يكون واحد مسؤول، كل واحد يقدم المسجل واللي بقلمه ينتظرون ماذا يقول حتى يسجلون. فكان يقول الإمام أحمد: إن الناس قد اجتمعوا وينتظرون منك كلمة واحدة تقولها. فكانوا يثبتونه أهل الخير، فثبته الله تبارك وتعالى، فضربه ذلك الضرب الشديد ولم يستجب. الشاهد معنا من هذه القصة أن المعتصم دعاه إلى معصية وضربه على تلك المعصية، وقتل من قتل من العلماء، قتل عدد كبير من العلماء في تلك المحنة، تسمى محنة القرآن. ومع ذلك فإن الإمام أحمد لم يدعو للخروج عليه، لأنه يعلم أن في الخروج مفاسد أعظم مما سيناله هو. يعني لو دعا للخروج الناس كلهم سيخرجون على المعتصم، لكن ماذا سيحدث؟ ستحدث سفك دماء، انتهاك أعراض، تدمير أموال، أي أن المفاسد المترتبة على الخروج أعظم من تلك المعصية التي دعي إليها ولم يجب لتلك الدعوة. ثم هذه القصة وهذه الدعوة رفعت بأمر سهل جدا، حينما جاء ذلك الرجل من أدنى مقيد في زمن المتوكل، وجاء ليناظره أولئك الزنادقة، ومنهم بشر المريس الذي سمعنا قصته قبل قليل، الذي كان ينكر الشفاعة وينكر عذاب القبر وينكر الملكين منكر ونكير، كان هو المتزعم لهذه الفتنة، وعبد الله وابن أبي دؤاد كذلك من رؤوس الفتنة. فحينما حضر ذلك الرجل وأحضر للمناظرة قال للمتوكل: أنا أناظرهم ولكن يكون السؤال لي، يعني أنا الذي أسأل. وتكلم بكلمة وهو قوله أن أولئك لن يستطيعوا أن يناظروه، يعني أنهم أعجز أن يناظروه في هذا الباب. فالمتوكل يعني يتحرك وثار، لماذا يقول هذا القول وهؤلاء العلماء عنده حسب رأيه وهم العلماء المعروفين، كيف يحتقرهم هذا الاحتقار؟ ثم دعاه بالمناظرة، فوجه له السؤال، قال: هذا الشيء الذي تدعو له هل علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا. قال: هل علمه أبو بكر؟ قال: لا. قال: هل علمه عمر؟ قال: لا. هل علمه عثمان؟ قال: لا. هل علمه علي؟ قال: لا. قال: سبحان الله، شيء لم يعلمه الرسول ولا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي وعلمته أنت؟ فسقط في أول جولة في المناظرة، ولكن طلب الإقالة، يعني طلب أن يعود للسؤال مرة أخرى. فقال له: أنا أسمح لك لكن السؤال يبقى لي. فقال: نعم. فأعاد عليه نفس السؤال، فقال: هل دعوا إلى ذلك؟ يعني إذا كان رسول علم، لأنه في الجانب الآخر قال أن رسول علم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي كلهم علموا هذا، قال: هل دعوا إليه؟ ما يستطيع أن يقول دعوا إليه، لو دعوا إليه كان مسجل في الكتب وكان معروف عند الناس. فقال: لا. فقال: سبحان الله، شيء وسع الرسول وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي ولم يسعك. عند ذلك سقط في الجولة الثانية ورفعت المحنة، ودخل المتوكل كما يقول ابنه في المقصورة ووضع رجل على أخرى وجلس يردد هذه المقالة: الرسول لم يعلم، أبو بكر عمر عثمان وعلي وهذا علم. ثم يعيد: هؤلاء علموا ولم يدعوا ولم يسعهم، يعني ما وسع هؤلاء. ثم أمر بإطلاق ذلك الرجل من قيوده وقال له: تبقى عندنا حتى نستفيد منك. فقال له: بل تعيدني إلى أهلي، لأنني خرجتهم يدعون عليك، فإذا رأوني كفوا عنك الدعاء، فالأولى أن تسمح لي بالذهاب إليهم. أيضا قدم له هدية فقال: لا حاجة لي بالهدية، وإنما تسمح لي أن أذهب. الشاهد من هذا على أن تلك القصص التي حدثت للأئمة ومنهم إمام أهل السنة والجماعة مع الدعوة للمعصية والضرب على المعصية والإكراه عليها، ومع ذلك لم يدعو للخروج على الإمام، لأنه يعلم على أن في الخروج مفاسد أعظم من تلك الدعوة التي دعي إليها. ولهذا العلماء رحمهم الله جاءوا بهذه الأبواب وأوردوا فيها الأحاديث وبيّنوا فيها أن من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع رمقة الإسلام من عنقه، وأن من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. فهذه الأحاديث كلها أوردها المصنف لهذا الغرض، ليبين على أن أهل السنة والجماعة منهجهم الصبر على الإمام وإن جار، كما قال عليه الصلاة والسلام: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. هذه الأحاديث كلها تدعو إلى هذا الباب، وعلى شباب الأمة أن يرجعوا إلى كتب سلفهم وأن ينظروا فيها وأن يتفقهوا في دين الله وأن لا ينطلقوا مع العواطف. والذي نسمعه في هذه الدنيا وكلكم يسمع، هذه الفتن القائمة في الدنيا من قتل قاتل ومقتول وقتل الأبرياء وسفك الدماء، لو تفقهوا في دين الله لما حدث منهم ما حدث. فيجب على طلاب العلم أن يرجعوا إلى كتاب ربهم وإلى سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، وأن يتفقهوا في دين الله، لأنهم لو تفقهوا في الدين أفادوا أنفسهم وأفادوا الآخرين. أما العواطف والاندفاعات مع الكتب الحماسية التي إذا قرأنا في بعضها نجد قول القائل على أن الأمة كلها قد نكصت عن لا إله إلا الله، لأنها أعطت حق التشريع للمخلوقين. بل يقول هذا القائل عفى الله عنه في تفسير كتاب الله تبارك وتعالى في سورة الأنعام، في تفسير المقطع من قوله تبارك وتعالى: قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله شهيد بيني وبينكم، في سورة الأنعام إلى آخر هذا المقطع. وأريد من كلام هذا أن يعود الطلاب طلاب العلم إلى قراءة هذا ليسمعوا ويقرأوا ما وجد في تفسير هذه الآيات من قول ذلك القائل أن البشرية كلها قد ارتدت عن لا إله إلا الله، بما في ذلك الذين يرددون الأذان على المنارات في شرق الأرض وغربها بهذا التعبير، كلهم ارتدوا وأنهم أشد عذابا من أهل الجاهلية. الشاب الذي يقرأ مثل هذا الكلام ماذا ينقدح في ذهنه؟ ماذا ينقدح في عقله؟ ينقدح في ذهنه أن البشر كلها ارتدت عن الإسلام. أنا الآن أعيدكم إلى هذا الكتاب وإلى تفسير هذه الآيات لتقرأوا هذا الكلام فيها وتفهموا ما قاله ذلك القائل في تفسير هذه الآيات، وننظر ماذا يفهم الشباب الذين لا خلفية عندهم لتعاليم الإسلام ولنصوص الكتاب والسنة ولأقوال السلف الصالح في هذا الباب، لا يعرفون شيئا من ذلك، وإنما يجدون هذا الكلام العاطفي، هذا الكلام الحماسي الذي يقول في هذا القول: حتى المؤذنون على المآذن كلهم قد ارتدوا ونكصوا عن لا إله إلا الله. لا، ماذا يفهم الطالب من هذا الشاب؟ ما يفهم إلا أن هذه الأمة كفرت وارتدت. ورسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. طيب هذا المؤذن المسكين على المنارة يقول أشهد أن لا إله إلا الله، تقول حتى هو أرتد عن لا إله إلا الله ويستحق عذابا أشد من عذاب أهل الجاهلية؟ هذا لو كان في فقه في الدين ما يقول مثل هذا القول، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال هذا القول كما صحيح البخاري: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة. فهذا المؤذن على المأذنة يعني يصيح برأسه كله يرفع صوته بلا إله إلا الله، يقول حتى هو ارتد عن لا إله إلا الله وأصبح يستحق العذاب أشد من عذاب أهل الجاهلية. يجب على شباب العلم على طلاب العلم أن يرجعوا كما قلت إلى كتاب ربهم وإلى سنة نبيهم وإلى علمائهم وإلى فهم السلف الصالح لتلك النصوص. لا نعتد بأفهامنا، نقرأ ونقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، مرت علينا أحاديث الرسول يقول: لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. الذي لا يرجع إلى العلماء ويبينون له يقول كفار، لأن الرسول يقول هكذا والحديث الصحيح صحيح البخاري: لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. لكن ارجع لكتاب الله: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. فحينما يأتي إلى العلماء يبينون له أن هذا الحديث بهذا اللفظ الذي أطلقه رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقصد به الكفر المخرج من الملة، بدليل أن الله يقول في كتابه: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. إذن القتال كبيرة من الكبائر،